محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التفليس، باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. عن ابن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال أحمد: قال وكيع: عرضه شكايته وعقوبته حبسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب التفليس، باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. التفليس يعني الإفلاس، والكلام عن الإفلاس والكلام عن الحجر هذا معلوم أنه من مباحث المعاملات، وخاصة أنه سبق الكلام عن الحوالة وعن الضمان، وجاء بعدها الكلام على الإفلاس، وبعده سيأتي الكلام على الحجر. ومعلوم أن الضمان غالبا لا يطلب، وسبق الكلام عن الرهن كذلك أنه لا يطلب إلا حينما يريد صاحب الحق أن يستوثق من حقه، وغالبا لا يكون ذلك إلا حينما يظن بأن من عليه الحق ليس مطمئنا إلى مركزه المالي كما يعبر الوقت الحاضر. فمن هنا يحتاج الإنسان إلى أن يطمئن إلى حقه عن طريق الرهن أو الضمان أو الكفالة أو نحو ذلك. يأتي الكلام على الإفلاس، وهو حينما وكما يعرفه الفقهاء أن يكون عليه من الدين أكثر من الموجود من موجوده، أن يكون ما عنده أقل مما عليه، هذا هو المفلس، يعني الذي يزيد دينه على موجوده. المفلس هو الذي يزيد الدين عنده على ما يملكه، سواء كان لا يملك شيئا أو كان عنده شيء لكن ما عليه من الحقوق هو أكثر مما عنده، فهذا هو المفلس في اصطلاح الفقهاء. والإفلاس مأخوذ من الفلس أو من الفلوس، والفلوس هي نوع من النقد أقل من الدراهم، وغالبا الفلوس لا تكون من فضة، الفلوس لا تكون من فضة، إنما الدراهم هي التي من الفضة، والدنانير تكون من الذهب، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، أما الفلوس فتكون من المعدن، قد تكون من نحاس وقد تكون من غيره. ومن هنا وقد يكون المفلس سمي مفلسا لأن ليس عنده إلا فلوس، يعني ليس عنده من النقدين الذهب والفضة، إنما الذي عنده فلوس، والفلوس هذه عادة لا تغني شيئا لأنها ليست بذات قيمة، أو أنه أفلس، تكون الهمزة للنفي أو للسلب، بمعنى ليس عنده حتى ولا فلوس. أفلس أحيانا تأتي الهمزة بمعنى السلب أو تفيد معنى السلب، يعني ليس عنده شيء حتى ولا فلوس. وتعلمون حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال: من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار. فإذا المفلس عند أهل الدنيا هو الذي لا درهم عنده ولا دينار، قد يكون بمعنى المعدم أو من كانت حقوقه الحقوق التي عليه أكثر مما يملك، فهذا يسمى أيضا مفلسا في اصطلاح الفقهاء. فقال كتاب التفليس، فيسمى تفليس بمعنى التفليس الذي هو الأصل في التفليس أن يكون فعل المكلف الحقيقة، لكن ليس هذا المقصود، لأنه عندك تفليس وعندك إفلاس، فالإفلاس نتيجة التفليس، الإفلاس نتيجة التفليس، والتفليس إما أن يكون فعل المكلف وهذا بعيد طبعا، إلا إذا طبعا حينما نقول فعل مكلف يعني إما أن يكون فعل صاحب الحق الذي عليه الحق، يعني بحيث يفلس نفسه يدعي الإفلاس فيكون فيقال أنه صدر منه تفليس، أو أن القاضي يصدر عليه حكما ومن ثم قد يحجر عليه، لأن المفلس يحجر عليه، المفلس أو عنده مال ويخشى أن يضيعه فإنه وتضيع حقوق الناس فإن القاضي يحجر عليه أو الحاكم يحجر عليه، فإذا حجر عليه قد يفلسه القاضي فيكون تفليس، وقد هو يفلس نفسه فيكون تفليس، ومن هنا نقول إن التفليس فعل المكلف، بينما الإفلاس نتيجة التفليس، الإفلاس نتيجة التفليس. قال كتاب التفليس، وأحيانا يقولون الإفلاس، والمؤدى واحد كما لاحظتم. قال باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر، يعني في من عليهم الحقوق، إما أن يكون الذي عليه الحق مليئا وإما أن يكون معسرا، فإذا كان مليئا فإنه يلازم بمعنى أن صاحب الحق يلازم من عليه الحق ما دام أنه مليء بمعنى عنده ما يؤدي به الحق، أما إذا كان معسرا فيطلق، لأن الله عز وجل يقول فنظرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، اللي من الالتواء وهو نوع من المماطلة، اللي نوع من المماطلة بمعنى أنه إذا طولب بالحق يقول غدا بعد غد ويعتذر بأعذار واهية، اليوم ما عندي شيء سيأتيني غدا، سيأتينا فلوس غدا، سيأتينا كذا وكذا، إذن هذا لي بمعنى المماطلة، بمعنى الالتواء في الأعذار، الالتواء في الأعذار وانتحال الأعذار والتأخير والتأجيل. الواجد من الوجد بضم الواو، بضم الواو وجد وهو القدرة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما عندكم أو من قدرتكم، فالوجد هنا بمعنى القدرة، بمعنى القدرة المالية، يعني أنه مليء، بينما الوجد بمعنى الشوق، الوجد بمعنى الشوق وزيادة المحبة. ولهذا تعبير بعض الناس الشائع الآن مثلا في بعض الدعوات أو بعض المقالات يقول يرجى أن يتواجد الناس في المكان الفلاني، أو يكون تواجدكم الساعة كذا وكذا، الغير صحيح، ليس تعبيرا عربيا سليما، لأن التواجد بمعنى الاهتزاز، هذا أصابه الوجد يعني صار يتمايل وجدا وطربا، فإذا قيل نرجو تواجدكم كأن نقول نرجو أنكم تعملون هكذا تهتزون، فهذا غلط، إنما قال نرجو وجودكم مثلا أن تأتون يعني تكونوا موجودين، أما متواجدين ليست عربية بمعنى الحضور أو بمعنى أن تكونوا موجودين. فالوجد بالضم هو القدرة، والوجد هو الشوق. تلي الواجد، الواجد يعني المستطيع أو الذي عنده مال من الوجد. ظلم يعني أن يماطل، هذا ظلم ويدل على أنه حرام. وهل يفسق به يكون فاسقا إذا عرف عن حاله أنه تكون عليه حقوق للناس ثم يماطل بأدائها؟ هل يفسق بهذا؟ خلاف بين أهل العلم، ولا شك أنه ليس من المروءة أبدا ما دام أن الإنسان قادر على أن يؤدي الحق، فليس من المروءة أنه يماطل ويؤجل ويسوف. يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، يعني ما دام أنه واجد ويماطل فإن هذا يجعل لصاحب الحق أو يبيح لصاحب الحق ومن له الحق أن يتكلم في عرضه وأن يطلب إيقاع العقوبة عليه. يحل عرضه وعقوبته، أو يحل عرضه أيضا كذلك لدى الحاكم، وبحيث العرض من حيث الشكاية يشكوه صاحب الحق، والعقوبة بحيث يحبس أو يعذر بالطريقة المناسبة حتى يؤدي حقوق الناس. هذا معنى يحل عرضه وعقوبته. قال أحمد قال وكيع عرضه شكايته، يعني يحل لك يا صاحب الحق أن تشكوه وأن ترفع أمره إلى الحاكم من أجل أن تستنقذ حقك. وعقوبته حبسه، يعني للحاكم أن يحبسه إذا علم أنه ذا قدرة مالية ثم لم يؤدي الناس حقوقهم، فإنه يحبسه حتى يؤدي حقوقهم، بل قد ولعله يأتي معنا، بل قد الحاكم يبيع عليه، بمعنى يبيع ممتلكاته بالقوة من أجل أن يؤدي حقوق الناس. يبيع ممتلكاته أو شيئا من ممتلكاته حتى يؤدي يوفي بها حقوق الناس. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دمار افتاعها فكثر دينه، فقال تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك إلا ذلك. رواه الجماعة إلا البخاري. هذا حديث آخر من أجل الجزء الثاني من الترجمة. الجزء الأول ملازمة المليء، باب ملازمة المليء. فملازمة المليء دل عليه الحديث السابق، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، وإطلاق المعسر دل عليه هذا الحديث، حديث أبي سعيد قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. أصيب ما يعني جاءته، قد تكون جوائح وقد تكون أشياء، اشترى ثمار فأصابها ما أصابها من فساد أو من تلف ونحو ذلك فخسر. أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاع فكثر دينه، تكاثرت عليه الديون لأنه أصابته خسارات، فكان ما عنده من أموال لم يحصل منها على مكاسب، بل حتى لم يحصل عليها منها ولا على رأس المال، فأصبحت الحقوق التي عليه أكثر مما يملك، فكثر دينه. فقال تصدقوا عليه، يعني مساعدة المعسر ليوفي دينه، وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. تصدقوا عليه هذا أمر للإرشاد. قال تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فتصدق الناس، استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دينه كان كثيرا بحيث إنه لم توفي هذه الصدقات دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني أنه معسر فليس لكم إلا ذلك، الموجود تقضى به ديونكم وسيأتي معنا طبعا كيفية القضاء، وهو أن من وجد عين ماله يأخذه، ومن لم، أما إذا لم يجد عين المال وبقي ووجد عند المعسر أو عند المفلس شيء من مال فإنه يقسم على الغرماء على حسب نسب حصصهم، على قدر حصصهم ونسبهم في الحقوق، فيوزع عليهم على من الموجود على حسب نسبهم. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. إذن إذا أعسر الإنسان وليس عنده ما يوفي به، فإنه لا يملك الإنسان إلا مجرد أن يفلو، فإن وجد وإلا فإنه لا يملك حبسه ولا سجنه ما دام أنه ليس عنده فعلا ما يوفي به، فليس بواجد وليس بغني. وإن كان يعني بعض العلماء يقول له أن يلازمه، وإن كان يعني على معنى يلازمه يعني يلاحظ تصرفاته أو يكلف من يرافقه بحيث يتبع أحواله لعله قد يكون يخفي شيئا، لكن الذي يبدو إذا كان ظاهر حالي أنه معسر أن هذا مما لا ينبغي، وإلا بعض العلماء يقول يلازمه، وهو رأي لأبي حنيفة رحمه الله. نعم. باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. رواه الجماعة. وفي لفظ قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باع. رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. رواه أحمد. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم أن النبي هشام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه مالك في الموطأ وأبو داود وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. قال: باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. أيضا هذا من أحكام الإفلاس، وهو أنه إذا كان لك تعامل مع هذا الرجل ثم أفلس، بعته شيئا ثم لما ذهبت تبحث عن حقك وجاء الغرماء يبحثون فأنت وجدت السلعة، نفس السلعة التي أخذ منك وجدتها بعينها، فأنت أحق بها، كما لو أخذ منك سيارة أو أخذ منك قماشا أو نحو ذلك أو حتى أرضا، فما دام أنه عين حقك موجود فأنت أحق به. هذا معنى باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. من وجد سلعة باعها من رجل وجدها عنده، يعني الظرف متعلق بوجد وقد أفلس. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به، يعني وجد متاعه بعينه فهو أحق به. والحكم في هذا ظاهر، وهذا هو الجمهور. الجمهور يقولون إن من وجد عينه، إن وجد عين متاعه عند هذا المفلس فهو أحق به، حتى وإن لم يوجد سواه، أو يأخذ من الناس معاملات فوجدت أخذ على منك سيارة فوجدتها فإنك تأخذها، أما الأخرى ليس له فيأتي الغرماء يقول ونحن، يقول ما دام أن هذا فإن هذه هي عين حقك فإنك تأخذها، والغرماء الآخرين الغرماء والآخرون لا يكون لهم شيء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس لا يأخذ عين متاعه، وإنما يكون هو أسوة الغرماء، يكون أسوة الغرماء. طبعا هذا في حديث صحيح اللي هو حديث أبي هريرة، حديث الحسن عن سمرة، هذا معروف سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف عند أهل العلم، لكن حديث أبي هريرة حديث صحيح، قال من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة. فرأي الجمهور أن من وجد عين متاعه فهو أحق به، وأبو حنيفة رحمه الله يقول إنه أسوة الغرماء. ويرد الحديث، يعني هو يقول إنه مخالف للأصول، يقول إنه مخالف للأصول، وجه مخالفة الأصول عنده يقول إن العين انتقلت إلى ملك هذا المفلس، فلما انتقلت إلى ملكه فإذا أصبح الغرماء كالبائع الأول صاحب الذي كانت هذه العين ملكا له، لأنها انتقلت إلى ملك المفلس. والأصل في التعامل أنه ينهي العلاقة بالمالك الأول، لكن على كل حال معلومة أن مثل هذا لا ترد به الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح نفسه يبقى أصلا بنفسه، فالصحيح قال الجمهور لأن الحديث في هذا صريح كما أنه صحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، لأن نفس عين المال، رواه الجماعة. وفي لفظ قال كالرجل الذي يعدم، بمعنى يفلس أو ليس عنده شيء، إذا وجد عنده المتاع، يعني صاحب الحق وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باع، ولم يفرقه يعني يتصرف فيه، والتصرف قد يكون بالبيع وقد يكون بالتفريق، كما لو كان اشتريت منه مثلا قماش فقطعه، اشترى منك قماش فقطعه فالتقطيع على تفريق، أو قطعه فباع جزءا منه، قطعه فباع جزء منه، فإذا هذا التصرف هذا لا يجعل لك الحق، فإذا لا تكون قد وجدت عين مالك، إنما وجدت شيئا من مالك قد تغير شيء من صفاته، فإذا تغيرت صفات تغيرا يتغير معه العين فحينئذ لا تكون أحق به، وإنما تكون أسوة الغرماء كالغرماء. يعني إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه، فمفهومه أنه إذا فرقه أنه لا يكون أحق به، رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، كذلك أيضا هذه صورة أخرى، وهو أنه إذا بعته السيارة مثلا ثم أخذت بعض الفلوس ثم أفلس، إذا ليس لك حق لأنك اقتضيت بعض الشيء، فإذا لماذا لما اقتضيت بعض الشيء صارت عين المال هذه ليس كلها لك، لم يتعلق حقك كله بها، لأن جزءا من حقك أخذته نقدا، فإذا أصبحت هذه العين لا تؤدي كل حقك لأن بعض حقك قد أخذته. هذا معناه أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن يقتضى من ماله شيئا، ما ما أخذت من المفلس شيئا، أما إذا أخذت منه أو كان سددك أو كنت أخذها منك بالتقسيط فدفع لك قسط أو قسطين ونحو ذلك حينئذ ثم أفلس، فإنك لست الأحق بالسيارة لأنك أخذت شيئا من ثمنها، فما أصبحت كلها لك وإنما كنت شريكا مع الغرماء في استحقاق هذه السيارة. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه مالك في الموطأ وأبو داود وهو مسلم. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، وخص قوله أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمن شيء، هذه تتفق مع قوله في الحديث السابق ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فإذا كان ما في مقاضاة ولا في دفع بعض الثمن حينئذ يكون أحق بعين ماله، أما إذا كان دفع أو استلم شيئا من ثمنه يكون أسوة الغرماء. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، إذا كأنه أيضا لا يكون أحق بعين ماله إلا إذا كان الغريم موجود، أما إذا كان توفي فلا يكون أحق بعين ماله، قد يكون لأن المال ينتقل إلى الورثة أو نحو ذلك، أو لأنه كان المطالبة بالذمة والآن انتقلت من الذمة إلى المال. معلوم أنه إذا مات الإنسان انتقل الحقوق من ذمته إلى الأموال الموجودة، ولهذا الورثة لا تقسم التركة حتى تؤدي الحقوق، حق الورثة يكون بعد أداء الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد. ولهذا قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، فلا يكون حق بعينه إلا إذا كان الغريم على قيد الحياة. والحديث كما تلاحظون هذا مرسل، لكن الجزء الأول منه متأيد بالأحاديث السابقة، والأمر في هذا ظاهر من حيث إن من وجد عين متاعه فهو أحق به إذا لم يكن قد تصرف فيه المشتري المفلس أو في جزء منه، أو لم يكن صاحب الحق قد استوفى بعض حقه. إذا كان قد استوفى بعض حقه أو كان المفلس قد تصرف في بعض العين فحينئذ ليس لا يكون هو أحق بعينه، وإنما يكون أسوة الغرماء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وإذا كانت العين قد نقصت لغير استعمال كتعثث الثوب تعسس الثوب يعني أن تأكله أن يأكله العسل. غالبا الثوب إذا كان من صوف فإنه يصيبه الدود، الدود هذا هو العسل. يقول إلى جواز الحبس ذهبت الحنفية إلى آخره، وقال الجمهور يبيع عليه الحاكم، ويقول أبو حنيفة فإن امتنع لم يبيعه الحاكم وإنما يحبسه ليبيع بنفسه لأنه رشيد لا ولاية عليه، فلم يجوز بيع ماله بغير إذنه. انتهى من الليل بزيادة من المغني. وعلى هذا فبأي طريق يستوفي المستدين دينه من الممتنع الذي اختار الحبس؟ هو على كل حال كما الخلاف الذي هنا، الحبس كما في تفسير يحل عرضه وعقوبته وأن من عقوبته الحبس، لكن على كل حال المقصود بالحبس هو أن يكون مثمرا بحيث من أجل الضغط عليه ليبيع، فإن لم يبع فالطريق هو أن يبيع عليه الحاكم. ولهذا السؤال يعني إذا حبس يعني فبأي طريق يستوفي المستدين دينهم من الممتنع الذي اختار الحبس؟ لهو لم يختار الحبس وإنما حبس من غير اختياره، وإذا لو ترك لاختياره لأصبح طليقا، لكنه يحبس من أجل أن يلزم بالوفاء، فإن لم يفد الحبس فالحاكم يبيع عليه.